حتى يمنعوا الكفار من دخول، أو يكون إنسان حديث عهد بإسلام، أو يكون شيوخ قبائل يعطون ليتألف قوم قلوب أتباعهم، لأن إكرام هؤلاء إكرام لكل القبيلة أو كل أهل البلد وما شابه ذلك. وذهب الحنابلة أن المؤلف قلوب يدخل فيه من يرجى إسلامه، من يرجى إسلامه اللي نشعر أنه ممكن أن يسلم، يعني قريب من الإسلام أنه يعطى من الزكاة، وهذا الصنف الوحيد من غير المسلمين الذي يأخذ الزكاة عند الحنابلة. والغارمين أو في الرقاب، في الرقاب الذي هو العبد يحرر، ونص أهل العلم أن الأسرى يدخلون في هذا. والغارمون، والغارم نوعان، إما غارم لنفسه وإنما غارم لغيره. والغارم لنفسه الذي يستدين لحاجته فهذا يعطى من، والغارم لغيره الذي يستدين ليساعد غيره فهذا كذلك يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله الجهاد، في سبيل الله المقصود به الجهاد، وإذا أطلق في سبيل الله في الكتاب أو السنة فالمقصود به الجهاد. وأدخل أهل العلم مع الجهاد اللي هو جهاد الدعوة اللي هو نشر العلم وكتابته وطباعة الكتب وغير ذلك، قالوا إن هذا يدخل في الجهاد، جهاد الكلمة، جهاد المنافقين وجهاد المشككين في الدين وما شابه ذلك. وابن السبيل، وابن السبيل هو الغريب، وإن كان في بلده غنيا لكن لا يستطيع أن يصل إلى ماله، فيعطى من الزكاة لا على سبيل الدين وإنما يعطى على سبيل التمليك. هؤلاء هم المستحقون للزكاة. أما بناء مدارس، رص شوارع، بناء مستشفيات، مستوصفات، هذا كله لا جسور أو كذا، كل هذا لا يجوز أن يؤخذ من أموال الزكاة. شو الثاني؟ حتى لو كانت مدارس للفقراء لا يجوز، وإنما يملك الفقراء هذا المال. اي نعم، قل امراه يعني تركب مع السائق هكذا، إيه؟ تقول تضع عطرا للسياره وليس على جسمها، يعني هل اولا اذا كانت ممكن تجيب سائقه، وانا اذكر احد الاخوه، وكان هذا غير مسموح في قانونا اظن، عدل مسموح في قانونا مسموح، ها ايه، إذا في مجال تجيب سائقة أحسن. أنا أذكر أحد الأصدقاء يعني كان جايبين خادمة وهي في الأصل سائقة وتلعب كرته يقول زين، وهي تودي خواتي تودي أمي، يقول مرتاحين، يقول تماما لأن سائقة معهن. فالقصد إذا أمكن تكون هناك سائقة هذا هو الأصل، وأما إذا لم يمكن فالسائق قدر ما استطاع لها تركب معه وحدها، هذا الأمر إلا عند الحاجة. كذلك العطر، إذا قالت تعطر السيارة ما في داعي تعطر السيارة، وإنما بين فترة أمره هو أو خادم أو هي بدون ما يكون سائق موجود تضع السيارة يعني شيئا خفيفا يعني، ولكن لا داعي لتعطير السيارة، هذا من الترف الزائد، هذا حقيقة يعني ما في داعي تعطير السيارة أبدا. سمصر أدري قاعد وين؟ قاعد بعد النقاط. ليش بس طيارة؟ أي. بس ما يروح. زين. طيب هذا يقول مسافر للعمرة في الطائرة ولا يذكر هل أحرم أو لم يحرم، وتفاجأ أنهم تجاوزوا الميقات. يعني إذا كان لا يذكر أحرم أو لم يحرم ينظر إلى عادته، هل عادته يحرم قبل الميقات يستعد أو يحرم عند الميقات؟ إذا كان من عادة أن يحرم عند الميقات معناها لم يحرم، هذا هو الأصل أنه لم يحرم، وبالتالي إذا وصل إلى مكة يرجع إلى الميقات، إما ميقات السيل وإما ميقات الطائف، أو أنه يحرم من الفندق وعليه دم لتركه واجبا وهو الإحرام من الميقات، إما أن يرجع إلى الميقات وإما أن يحرم من الفندق وعليه كفارة أو واجب وهو دم على فتوى أكثر أهل العلم. خالد ليش ما يسابع يقول إذا مات شو يسوي؟ اعتمر وخلص شو يسوي؟ لا اعتمر وخلص، هذا يقول إذا اعتمر هذا شربة مروقها يقولون، هم عليه دم عليه دم لأنه ترك واجبا حتى لو اعتمر وخلص. طيب اعتمر وخلص أحرم ولا ما أحرم بعدها؟ أسئلة عيه. نعم سم؟ إيه إيه إيه إيه نعم. الأصل يقول الإمام الذي يصلي بين التراويح لا يستطيع أن يجلس، لا يستطيع أن يسجد لإصابته في رجله. الأصل أن صلاة النافلة القيام فيها ليس ركنا، النافلة القيام فيها سنة وليس ركنا. يقول هو يقف لكن لا يستطيع السجود، يعجز عن السجود. من عجز عن الركن لا يؤم من كان يستطيع أن يأتي بهذا الركن، خاصة أنه يقول هناك إمام آخر، لا يتقدم هذا الإمام، لا يصلي مأموما، يصلي مأمون لا يتقدم، يقال له ارجع غيرك، الإمام الثاني هو الذي يصلي أو المؤذن أو أحد المصلين، لا يصلي إماما بهم طالما أنه يرجى بره، يوجد إمام آخر، يوجد إمام آخر ونافلة هي لا يلزمه هو أصلا، فيتقدم غيره. المأموم صلاة صحيحة ما في أصر، اشتكوا عليه ما في أصر. يقول إذا أصر أنه يريد أن يكون إماما ما في شيء اسمه أصر، هو يرجى برؤه، إذا كان يرجى برؤه فهذا في الفريضة يصلي بهم، لأن يشكل على الناس هنا أنه يأمهم وهو مصاب لا يستطيع الجلوس السجود عفوا. الصلاة على كل حال صحيحة، لكن إذا أصر أنا أتصور أنه يشتكى عليه حيث يعذر رسميا، يقال له ابتعد لا تصلي بالناس حتى تشفى سم، لأن على قول جماهير أهل العلم أنه لا يأم، عند الحنابلة يأم إذا كان إماما راتبا، لكن يوجد إمام راتب آخر. ليش يضطر؟ بس مو مضطر، مو ضرورة، هذه عادي، الأمور سهلة سهلة. يلا ذي سم. تزوج على أمي. مو متقبل مرتبوه، مو متقبل ابوه نهائيا، ابوه بعد مو بس مرتبوه، يعني يقول حق ابوه لا تطلب مني شيء، لا ما عندي استعداد اسوي لي شيء، ولا يبي يدرس ولا يشتغل ولا، مجرد انه قاعد الوالد من العوام والولد ملتزم لا مو ملتزم، قصدك ملتحي، لا يعني من اهل المسجد، من اهل المسجد مو ملتزم، هذا ما هو ملتزم. الله اعلم سم. من اللي يقول أقمت عليه الحجة؟ الأب. الأب. كلموه. كلموه وقاموا على الحجة. إنه غلط. على الوقت. يقول هل يجوز أن يأخذها من البيت بحيث أنه يعتمد على نفسه؟ لأن علي وجوده في البيت مثل العبد. لا يساعد في شيء. أي يجي بشيء ولا يودي ولا. فهل يجوز أن يأخذها بحيث أنه يعتمد على نفسه؟ والله أنا لا أنصح بهذا. طبعاً السؤال طويل ما سمعه. السؤال هو باختصار. أن رجلا توفيت امرأته فتزوج امرأة ثانية وأولاده لم يقبلوا الثانية، خاصة ولده الكبير، ولا يعامل والده جيدا ويعصيه ولا يطيعه في شيء، فالأب يقول هل يجوز لي أن أطرده من البيت لأنه يعامل هكذا؟ أنا أقول لا تعامل الإساءة بالإساءة، خاصة أن هذا والد أب، بل عليه أن يدعو له بالهداية وأن يستمر في مناصحته، ويطلب أيضا من أشخاص آخرين لعلهم يؤثرون فيه أكثر أو كذا، يبحث في أصحابه لعل أصحابه يؤثرون فيه أكثر، يعامله معاملة جيدة ولا يطرده أبدا، لا يطرده من البيت. إن شاء الله بس خلنا نشوف هذا. استغربت أنا. أنا حسب السؤال هذا بالغلط أثر صح. يقول شوربة ماجي فيها جوزة الطيب هل يجوز؟ أقول شوربة ماجي شلون تسوي شوربة ماجي؟ جوزة الطيب حقيقة مختلف فيها جوزة الطيب هل هي جائزة أو لا، والأقرب أنها من المخدرات، الأقرب أنها من المخدرات فلا يجوز استخدامها، يبتعد الإنسان جوزة الطيب، الأقرب أنها من المخدرات فإنسان يبتعد عنها، هذا الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى. القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال خذه كله أو دعه كله، ولما سئل نافع عن القزع قال أن يأخذ بعض الشعر ويترك بعضه. بقضية هل بالموس أو غير الموس، هو إذا كان ظاهرا حتى لو مو موس لكن الشعر كثيف مثلا ومن هنا مو بموس مكينة لكن مبين يعني واضح ظاهر أن هذا غير هذا تماما، فهذا هو القزع. أما إذا كان شيئا يسيرا اللي يسمونه مدرج، إيه تدرج، هذا ما في شيء إن شاء الله تعالى، لكن إذا كان واضحا بحيث أن هذا يختلف عن هذا اللي شوفه واضح جدا من قريب ومن بعيد، فهذا القزع الذي لا يجوز والله أعلم. يقول إذا كنت مقرضا لشخص مبلغا من المال هل أعده من الزكاة أو لا إذا كان وقت زكاتي؟ في تفصيل، إذا كان هذا الذي أقرضته المال يعني حل دينه أو لم يحل، يعني تعطيته إلى متى يسدد لك؟ تعدى يعني حل الدين يعني، أي نعم، إذا حل الدين ينظر. إذا كان هذا الذي أقرضته غنيا موسرا باذلا لكن أنت مستحي تقول له مثلا، وانت تدري لو تقول له فلان عطني فلوسي عطاك على طول، لكن أنت مستحي منتظر لين هو يعطيك وهو لعله ناسي أو مهمل، فعليك الزكاة وعليه الزكاة، هو عليه زكاة لأن المال عنده وانت عليك الزكاة لأن المال تستطيع أن تأخذه لكن انت ما أخذته، فعليك الزكاة هنا. أما إذا كان جاحدا حيث انك تقول له فلان المال، قال لك مالك شيء عندي، هذا ما عليك زكاة. إذا قلت له المال قال إن شاء الله باكر بعد أسبوع بعد شهر يماطل، هذا ليس عليك زكاة. أو إذا كان معسرا قلت له فلان المال الذي لي عليك، قال ما عندي، فهذا أيضا ليس عليك. إذن أربع حالات، إذا كان معسرا أو مماطلا أو جاحدا فليس عليك شيء، إذا كان موسرا باذلا وانت مستحي عليك الزكاة. يقول هل تلاوة عبد الباسط عبد الصمد ومحمد المنشاوي صحيحة بحيث نتعلم منها ولا لا؟ إذا هذول قراءتهم مو صحيحة ما حد عنده قراءة صحيحة. طبعا هؤلاء قراء متقنون، أي نعم، تعلم على عبد الباسط والمنشاوي بالعكس لا قراءة صحيحة 100% إن شاء الله. يقول أنا طالب مغترب من الله علي بتطبيق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، لكن والدتي تأمرني بإزالتها، ليس كرها لها لكن خوفا علي من المشاكل في بلاد الغرب. لا تطيع والدتك، يعني الإنسان ما يطيع والدته في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وحلق اللحية محرم لا يجوز. فالحمد لله في من أهل البلد منهم مطلقون لحاهم حتى غير مسلمين، يعني يطلقون لحاهم، هذا مجرد وهم أن يضرونك وكذا وكذا وكذا، ما في ضرر إن شاء الله تعالى، لكن إذا وقع ضرر حقيقي ينتقل جامعة ثانية ولا يروح لبلد ثاني ولا يرجع الكويت يدرس الحمد لله. يعني ما هي ضرورة بحيث أن الإنسان يفعل المحظور يفعل المحرم لأجل هذه الضرورة. يعني أذكر مرة واحد سأل يقول هذا السؤال قديم بس أنا يعني سمعته، يقول بنتي تدرس أظن في بريطانيا، تدرس في بريطانيا وخايفة عقب 11 سبتمبر هل يجوز لها تنزع الحجاب أساس ما حد يضرها؟ من يقولنا يجوز لها تدرس هناك أصلا؟ وهل دراستها ضرورة وبنت عايشة هناك لحالها هناك ضرورة حيث أنه يقال ضرورات تبيح المحظورات خايفة على نفسها؟ ما يجوز، يعني لا يجوز أن نصنع من لا ضرورة ضرورة أو من محرم من ضرورة والعياذ بالله، هذا لا يجوز. يعني لابد أن نعلم أن الضرورات تبيح المحظورات لكن أيضا الضرورات تقدر بقدرها، ونفرق بين الضرورات والحاجات وبين الحاجات والتحسينات، هذه الأمور لابد أن نفرق بينها. أو نجعل كل شيء ضرورة. وحي يقول ضرورة، إحنا رايحين سياحة بلجيكا وممنوع النقاب هناك، هل يجب قط النقاب؟ وشو ما تدش بلجيكا؟ يعني هل ضرورة تروحين بلجيكا مثلا لأن هناك ممنوع النقاب يأذوننا؟ من يقول لي يجوز الذهاب إلى هذه البلاد أصلا حتى تنزع النقاب هناك؟ فلابد الناس لابد أن تهتم بدينها أكثر ولا تتساهل في مثل هذه الأمور، والله المستعان. يقول مطعم يأخذ بقشيش العمال ويكمل به النقص في الفواتير ثم يعطيهم الباقي، وهذا المطعم يبيع الخمور في تركيا، قد تذهب بعض أموال البقشيش لو النقص من الخمور، هل يجوز إعطاء البقشيش؟ ما يجوز تروح المطعم أصلا هذا. يعني مطعم يبيع الخمور اتركه، روح مطعم ثاني. هذا نفس الكلام اللي قاعد نقول الحين، يعني طالما المطعم يبيع الخمور وياخذ البقشيش من العمال، يعني ظلم وخمر، يعني ما يترقع بس عشان أكله زين، ما يصلح هذا الأمر، ما يصلح هذا الأمر. لا، نروح مطعم ثاني ما فيه خمور وعط بقشيش أنت تقول بس. فنتقي الله سبحانه، لا بد من الخوف من الله في مثل هذه الأمور، الله المستعان. شاب غارم عليه دين لبنك ربوي المبلغ 2000 دينار، هل يأخذ من الزكاة؟ خصوصا أن الشاب يقطع في الصلاة وراتبه ضعيف وعليه أن يساعد والدته في إيجار البيت ويريد الزواج، هل يجوز أن يسدد دينه من الزكاة؟ لا يجوز. إذا كان هذا الإنسان لا يصلي يقطع في الصلاة وكذا، وهذا يؤمر بالصلاة، يؤمر باتقاء الله تبارك، بتقوى الله تبارك وتعالى، فإذا صلح حاله يعطى من الزكاة بشرط أن يعلن توبته من أخذ الربا. نعطيه زكاة نسكر هذا القصد وبعدين يروح يأخذ له قرض ربوي ثاني وتعالوا سكروا عليه من الزكاة، ما يجوز. إلا إذا تاب من الربا، إذا تاب من الربا وقال أنه لن يفعلها مرة ثانية وأنه لن يأخذ قرضا ربويا مرة ثانية، هنا يعطى من الزكاة، أما غير ذلك فلا يعطى. أثناء الخطبة لم تنقل لي أختي الكبيرة أصل زوجتي. الخطبة، إذا أثناء الخطبة هي خطبة النساء، والخطبة خطبة الجمعة. أثناء الخطبة لم تنقل لي أختي الكبيرة أصل زوجتي، بعد الزواج تبين أن أصل زوجتي شيء أكرهه، هل يجوز لي الطلاق؟ لا يجوز. أختك الكبيرة ليش ما تسأل أنت؟ يعني عندك اسمها وعندك هذا، تروح تسأل أختك الكبيرة شنو نسابة؟ ما هو صحيح هذا الكلام، هذا تقصير منه، هو قصر في السؤال. إذا غشوه موضوع ثاني، إذا قالوا له نحن من العائلة الفلانية وطلع أنهم يكذبون عليه، هنا في كذب في غش، فله أن يطلق بناء على الغش، بل ويطلق ويأخذ مهر كامل لأنه طلاق، لأن في غش هنا. أما هو قصر في السؤال أو قصرت أخته في السؤال، ليس ذنب البنت اللي تزوجتها، ما هو ذنبها أبدا، وإنما ذنبك وذنب أختك، فلا يجوز لك أن تطلقها لهذا السبب. وإذا كنت ولابد مطلقا فأعطيها حقها وزيادة واعتذر من هذا الأمر، هذا لا يجوز. إنسان يبي يتزوج يسأل قبل أن يتزوج، ثم إذا تزوج خلاص انتهى الأمر. هنا بنات الناس ما هي لعبة، واحد يأخذ واحد وعليه يطلقها، والله تبين لي كذا وتبين، يقول ليش ما سألته ليش ما شفت، أو واحد طلق يقول والله ظنيتها جميلة طلعت قبيحة، ليش ما طلبت رؤيتها؟ اطلب حقك إنك تطلب رؤيتها، طلعت متينة أنا ظنيتها ضعيفة، ظنيتها دي مشكلتك هذه. وهكذا نفس الشيء بالنسبة للمرأة، تقول ما أدري حسب كذا وحسب كذا، هذا زواج. إنسان إذا بغى يسافر يتأكد وين بروح وين كذا والمناكن أماكن الزينة وكم سعر الصرف وكم كذا، طيب حتى في الزواج من باب أولى، هذه بتعيش معها إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. فإنسان يسأل ويتأكد ويطمن حتى بعد ذلك إذا تزوج تزوج على بصيرة. سؤالي عن الإبر التي تستعملها بعض النساء لنفخ الوجه، لتفخ الوجه أو الخد، هل هذا جائز؟ يعني إذا كان علاجا لا بأس، أما إذا كان تجملا وكذا لا يجوز، تغيير خلق الله تبارك وتعالى. أما إذا كان ليس تغييرا لخلق الله مثل التجاعيد اللي تجي مثلا تأخذ إبرة توخر التجاعيد، ما في بها، ليس تغييرا لخلق الله. أما الله خالقك بدون غمازات تحطين لي غمازات، الله خالق الشفايف نحيفة زي تسويها أمبراطن مثلا، أو تفخ صدرها، أو هذا كله لا يجوز، هذا لا يجوز، تغيير لخلق الله لا يجوز. نعم. أبر الهرمونات لكمال الأجسام هل هي جائزة؟ كثر أخذها في الوقت، كذلك إذا كانت هذه الإبر يعني مضرة لا يجوز أخذها، لا يجوز أخذها هذه الإبر إذا كانت مضرة. أما إذا كانت لا تضر يعني بس يطلع نفسه عضلات وهذا الشيء يعني ما له داعي. لأن القصد إنه ما نقول، ما نقول حرام طيب نفخ العضلات هذه، لكن الأصل أنه خليها أمر طبيعي ولا يأخذ هذه الإبر لكمال الأجسام إذا كانت مضرة به. وهذه أحد منكم عنده علم في هذه الإبر تضر ولا ما تضر؟ ها ما أسمع، تضر تضر ها؟ خلاص إذا كانت تضر لا يجوز أخذها. نعم. يقول إذا أفطرت الزوجة بسبب الحمل، هكذا إذا أفطرت الزوجة بسبب الحمل هل تطعم أو يطعم زوجها؟ إذا أفطرت بسبب الحمل في تفصيل، إذا أفطرت لأن هي تعبت بسبب الحمل، تعبت هي فهنا تقضي فقط، لأنها تعاملت مريض إن كنتم مرضى وعلى سفر فتقضي هذا اليوم ما عليها شيء فقط. أما إذا كانت ليست مريضة، صحتها جيدة، وقال لها الطبيب الطفل أو الجنين الذي في بطنك يحتاج إلى أكل، الصوم يؤذيه يتعبه وقد يهلكه هذا الصوم، فتفطر لأجل الذي في بطنها وليس لأجل نفسها وإنما لأجل الذي في بطنها، فهنا تقضي تفطر وتقضي، ويطعم والد الصبي، الولي والد الصبي هو الذي يطعم، والله أعلم. يقول إذا قال في الطائرة مثلا بعد 10 دقائق مثلا نصل إلى الميقات ونسي ولم يحرم حتى تجاوزوا الميقات، أنا نصيحة لكم إذا سافرتم إلى العمرة في الطائرة ومررتم على الميقات وقال لك بعد نص ساعة أحرم، لا تأجل، أحرم بعد ربع ساعة، لا مو إلا بالضبط يعني تحرم، أحرم قبل 10 دقائق قبل ربع ساعة أحرم، كلها بس قول لك لبيك اللهم عمره. فعلى الإنسان يكون حريصا حقيقة، أحيانا ممكن الطيار ينسى ما يقول لك، ممكن أحيانا أنت خذيت لك غفوة مثل اللي تو خذ غفوة ينام، ممكن تكون أنت تسولف وما سمعته، فممكن يكون أخطأ. فلذلك الحرص زين في مثال أن الإنسان يحرم قبل الوقت، قبل أن يصل إلى الميقات يحرم احتياطا. إذا كان كما قلت تجاوز الميقات ولم يحرم، لم يحرم اللي قلنا قبل قليل، يرجع للميقات، إذا وصل جدة يأخذ تاكسي يروح الميقات السيل أو الطائف، طيب يعني وادي محرم في الطائف أو وادي السيل ويحرم من هناك، فإذا لم يذهب يكون ترك واجبا وعليه دم. هل الإشهار بالزواج شرط من شروط الزواج؟ وهل إذا تم الزواج بدون شاهدين فقط يمكن أن لا نشهر، أي لا نكتفي بالشهود نعتبره إشهارا؟ شروط صحة العقد 5، 4 أو 3 متفق عليها و2 مختلف فيهما. الشرط الأول الرضا، الرضا رضا الزوجين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التعيين، لابد تقول زوجتك فلانة تعينها، أو ابنتي إذا ما عندها إلا بنت واحدة، أو يحددها يعني ابنتي الكبيرة ابنتي الصغيرة حصة شيخة، يحدد الزوجة ويحدد الزوج، زوجتك يا فلان زوجت فلانا، يحدد الشخص، لابد أن يعرف الزوج والزوجة التعيين. الثالث الخلو من الموانع، ما في مانع من الزواج بينهما، ما تكون خالته، ما تكون أمه، ما تكون عمته، ما تكون أخته، ما تكون رضاع بينهما، ما تكون محرمة عليه مؤقتا، ما تكون حرم عليه مؤبدا، ما تكون يهودي وهي مسلمة مجوسية وهو مسلم، ما في موانع تمنع من الزواج، خلو من الموانع، خلو الزوجين من الموانع. الشرط الرابع الولي، وهذا جماهير أهل العلم على اشتراطه الولي، وذهب الأحناف إلى عدم اشتراطه بالنسبة للثيب، والجمهور على اشتراطه في الثيب والبكر، وهذا هو الصحيح. الشرط الخامس الإشهاد، واشترط الجمهور شاهدين، واشترط المالكية الإعلان، إعلان النكاح، أن يعلن النكاح، لا يكتفى بشاهدين بل لا بد من إعلان النكاح، ما ما ما يكون بالسر ولو في شهود، وإنما لا بد من إعلانه، إعلان النكاح. فالأصل الإشهار، والأحاديث الواردة في اشتراط الشاهدين فيها ضعف حقيقة، حيث في اشتراط الشاهدين فيها ضعف، فلا بد من إعلان النكاح، أن يعلن النكاح ولا يكون بالسر بس هو وأبوها وهي، لا لا بد أن يعلن النكاح، شهود أو حضور مجموعة أو كذا، المهم أن لا يكون الزواج بالسر. هدايا العمال غلول، هل يشمل عمال النظافة من يعمل في مطعم ويقوم بالخدمة للزائرين؟ لا، هدايا العمال مقصود العمال الذين يأخذون الزكاة من الناس، اللي لك مصلحة عندهم، هذا العمال، العمال اللي لك مصلحة عندهم. أما عمال هؤلاء اللي ما لك مصلحة عندهم، لا هذه ما فيها شيء إن شاء الله تعالى. متى يكون وقت صلاة النافلة التي قبل الظهر في يوم الجمعة؟ الجمهور قبل وقت النهي، نافلة قبل وقت النهي، واحد جالس في المسجد مثلا، دخل المسجد على 10 صباحا مثلا وصلى ركعتين وصلى ما يسر الله له، بعدين جلس يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك رأى أن يصلي ركعتين مثلا، يبي وده يصلي، يقوم يصلي ركعتين إلى حد معين وهو قبل أذان الظهر بربع ساعة ثلث ساعة تقريبا، بس ممنوع الصلاة، اللي هو الوقت الذي تسعر فيه نار جهنم، لا يجب أن يصلي بعد ذلك نافلة، لكن اللي دخل المسجد يصلي تحية المسجد، لكن اللي جالس في المسجد ما يقوم يصلي ركعتين قبل أذان الظهر بثلث ساعة تقريبا، يمتنع خلاص، يمتنع عن الصلاة النافلة، اللي هو اللي جالس يبود يصلي ركعتين. هذا قول جماهير أهل العلم. وذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى أنه كان يصلي إلى أن يصعد الإمام، وقال بعض العلم أن هذا فعل ابن عمر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على جوازه، يعني الجمعة لها خصوصية، الصلاة الأيام العادية لا يجوز قولا واحدا، لكن تكلم عن الجمعة أنه يستثنى يوم الجمعة لفعل ابن عمر، هذا قول بعض أهل الشافعية وغيرهم، لكن الجمهور على المنع لا في الجمعة ولا في غير الجمعة. فالأحوط الإنسان ما يصلي قبل أذان، قبل صعود الإمام المنبر ما يصلي، إذا كان باقي على الأذان على صعود الإمام المنبر ثلث ساعة يمتنع عن صلاة النافلة. نعم. الذهب الملبوس فيه تفصيل، إذا كان الذهب الملبوس هذا تلبسه المرأة فالصحيح أنه ليس عليه زكاة، ذهب المرأة الذي تلبسه ليس عليه زكاة وإن كثر، لكن إذا كان الرجل هو الذي يلبسه عليه زكاة، لأنه يحرم عليه لبس الذهب الرجل، فإذا لبس الذهب حرم عليه وعليه زكاته، عليه أن يخرج زكاة هذا الذهب. يتسحروا تشاهد، أي تشاهد؟ تشاهد الصلاة؟ أي نعم. على كل حال يعني هذا كل يوم متأخر على المساجد الثانية؟ لا لا لا، المسجد كل يوم متأخر على المساجد الثانية؟ إلا أن هذه الثانية هي اللي تأثر في الصيامة، إذا ما شرب هالثانية ما راح يقدر يصوم مسكين. إيه. هذا يعني هذا من التنطع حقيقة، يعني بعض الناس الآن التساهل للأسف، يعني يقول لا ما أذن ما وصل أشهد أن لا إله، مع أن بالفطور مجرد يقول الله أكبر أفطر، فهذا لا يصلح أبدا أن الإنسان يعني يتساهل في هذا الأمر على الوقت، خلاص دخل الوقت خلاص يمتنع الإنسان. الثانية هذه مهم أثر يعني حقيقة، يعني الإنسان إذا أراد أن يصوم وقد يكون فسد صومه في مثل هذا التصرف، فلا يجوز الإنسان يعني ينتظر حتى تؤذن كل المسائل أو ينتظر حتى ينتهي الأذان، هذا كله لا يجوز أبدا، لأن المقصود الأذان إيش؟ الأذان هو إعلام بدخول الوقت، يعني يقول لك دخل الوقت، دخل الوقت خلاص امتنع عن الطعام، كذلك المغرب إذا قال لك الله أكبر دخل الوقت أفطر، هذا هو المقصود، ولكن ليس المقصود سماع الأذان، العلم بدخول الوقت، إذا كان عندك ساعة وعرفنا دخل الوقت حتى لو ما سمعت الأذان، في المؤذن ناسي نايم مريض أي سبب من الأسباب ما أذن ناكل وإحنا نعرف أن الوقت قد دخل لا يجوز، أقصد الفجر يعني. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. يقول يسأل هو، يقول اشتريت سيارة عن طريق وسيط اللي هو البنك، طيب ثم بعد ذلك فوجئت بأن الشركة تخلينا أوقع عقد بيني وبينها. لا يجوز، لا يجوز أن توقع عقد بينك وبينها أبدا، وإنما العقد بينك وبين البنك، فالشركة يتوقع مع البنك اللي هو الكفالة والشروط وكذا، والبنك يوقع معك. إن لا يجوز أن توقع أنت مع الشركة أي شيء أبدا، ما لك علاقة بالشركة، أن شريتها من البنك مو من الشركة. نعم. هو يسأل يقول النافلة، نافلة الظهر أو نافلة العصر، إذا صليناها 4 ركعات هل يجوز نصليها بسلام واحد وتشهد واحد؟ النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، الأصل التخفيف في النافلة. والصحيح أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولا يصح. والرواية الصحيحة صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا الأفضل. لكن لو أن الإنسان صلى النافلة أكثر من ركعتين ما بأس، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بخمس ركعات متصلة، وبسبع متصلة، وبتسع متصلة. فالنافلة يجوز فيها ما لا يجوز الفريضة، فيمكن الإنسان يصلي النافلة 4 ركعات بسلام واحد، ولكن الأفضل بتشهد واحد أيضا، هذا الأفضل. وإن صلى بتشهدين عند الأحناف يصح، وعند الجمهور الأفضل تشهد واحد وسلام واحد، 4 بسلام 1 وتشهد واحد، سواء قبل الظهر أو قبل العصر أو اللي بعد الظهر، ولكن الأفضل 2 ركعات ويسلم، هذا أفضل. إيه نعم. وهذا هو الأصل في الصلاة. يقول كيف نخدم هذا الدين العظيم في وقتنا الحاضر نحن كشباب، حيث كثرت الفتن وتغيرت كثير من أخلاقيات الناس وعاداتهم، وأصبح الالتزام بالشريعة والدين الإسلامي شبه غريب. أقول أول شيء نخدم فيه هذا الدين أن نلتزم نحن. أول شيء ألزم نفسك أنت بما أمر الله، وابتعد عما نهى الله جل وعلا. أصلح نفسك أول شيء، كن قدوة صالحة، ثم بعد ذلك ابدأ بالأقربين، سواء كانوا في بيتك، كانت زوجتك، كان أمك، أبوك، أخوك، أختك، أبناء أخيك، أبناء أختك، أصدقائك، جيرانك، أقاربك، زملاء العمل. ابدأ أنت بالأقربين، ثم بعد ذلك اطلب العلم، احرص على طلب العلم الشرعي المؤصل، حتى إذا جئت تتكلم تدافع تتكلم بضوابط بأصول بقواعد بأدلة، حتى تقنع الآخرين وترد شبهاتهم كما ذكرت في سؤالك. فإذا بدأ الإنسان بذلك فإن الله تبارك ييسر أمره، والله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويكفيك الله شر نفسك، ويكفيك شر أهلك، ويكفيك شر جيرانك، ويكفيك شر أصدقائك وإخوانك، وهكذا. فالقصد أن الإنسان يبدأ بنفسه بالتعلم والعمل، ثم بالدعوة إلى هذا العلم، والدعوة إلى العمل به، ومع الدعاء أن الله يصلح أمر هذه الأمة، لعل الله تبارك أن يستجيب دعاءك فيصلح أمر هذه الأمة على يديك، وهذا ليس على الله بعزيز سبحانه وتعالى، وإن هذه الأمة يمر بها خير ثم شر ثم خير ثم شر، وهكذا. وقد مرت بنا أو بالأمة يعني أمور كهذه، قوة وضعف وقوة وضعف كثير، وسيأتي قوة وضعف، وهكذا إلى أن يخرج المهدي، إلى أن ينزل عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، ولا ييأس ولا يستكثر يقول الطريق طويل أو ماذا أفعل أنا. محمد صلى الله عليه وسلم كان واحدا، شخص واحد بعث إلى أرض مشركة، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ولم يكونوا في مكة أصلا. بعث في أمة غارقة في الشرك، غارقة في الشرك، بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشلهم الله بفضله سبحانه وتعالى وبدعوة هذا النبي الكريم صلاة ربي وسلامه. فادعوا وتأمل، أحسن الظن بالله تبارك، وأمل خيرا وسيكون الخير إن شاء الله تعالى، والخير في أمة محمد لا ينقطع، فعلينا أن نحسن الظن بالله تبارك وأن نجتهد قدر ما نستطيع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير، تقبل الله منا ومنكم الصيام.